الزمان إذا لعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق. هنا إذا كان قبل الدخول عقد على المرأة ثم رماها بزنا، ما في ولد لأنه ما في دخول، ليس له إلا أن يرميها بزنا وما يبغى يدخل عليها، وأصر على أنه رآها تزني وكان موجبا للعان وتلاعنا، حصلت الفرقة ولا لا؟ حصلت الفرقة. الصداق الصور الأخرى يكون متزوج ويكون الحمل موجود وينفي الحمل، الدخول حاصل والصداق متقرر بكماله بالدخول، لكن هنا لم يدخل. فهل فرقة اللعان قبل الدخول تسقط كل المهر أو تنصف المهر؟ ليش تنصف المهر؟ تنصف المهر ليش؟ نعم؟ ما دخلش بها. هل كل صورة لم يدخل بها نصف الصداق؟ ها؟ إذا كان لم يدخل بها وذهبت هي وأرضعت زوجته الثانية وصارت أم زوجته، كان عنده زوجة طفلة صغيرة، أو تبين بأنها أخته من الرضاع ما دخل بها، وكانت الفرقة من جانبها هي، تستحق نصف الصداق؟ لا تهز راسك قول ولا لا. طب هنا ما دخل بها، هناك لم يدخل بها، لم تستحق شيء. ليش؟ فكر شوي. ها؟ نعم؟ أيوة أخت من الرضاعة، لكن ليش ما استحقت نصف الصداق؟ يقول الفقهاء إنسان متزوج امرأة كبيرة وقبل أن يدخل بها عقد على طفلة ترضع، ولا ما يجوز عندكم؟ يجوز. وأصبح عنده زوجتين، واحدة كبيرة بالغة امرأة كانت متزوجة واحد وبترضع، وعندها ولد من زوجها الأول وترضع ولدها من زوجها الأول، سمعت بأن زوجها عقد على هذه الطفلة الصغيرة رضيع في سن الرضاعة، قالت هذه بعد 10-12 سنة تبغى تنكد علي، فذهبت من ورائه وأخذت تلك الزوجة وأرضعتها. لما أرضعتها صارت إيش؟ ها؟ صارت بنتها، معنى بنتها، وهي صارت إيش؟ ها؟ أم زوجته ولا لا؟ أم زوجه، أمهات نسائكم، حرمت عليه هي لأنها أمهات نسائكم، والطفلة حرمت عليه لأنها صارت بنته. إذن في هذه الحالة جاءت الفرقة للطفلة الصغيرة من جانبها ولا من جانب شخص آخر؟ وهي الكبيرة الفرقة جاءت من فين؟ من جانب شخص من جانب نفسها. فإذا هي تسببت في فسخ نكاحها قبل الدخول فلا شيء لها. إذن هنا حينما لاعن الزوج زوجته ووقعت الفرقة، كانت الفرقة من جهة من؟ من جهة الزوج، كما لو كان لا لعان ولا قذف ولا رمي ولا شيء، وجاء قال أنا بطلت أنت طالق، وجاءت الفرقة من جانبه هو، حينئذ تستحق إيه؟ نصف الصداق لأنه لم يدخل بها. إذن كلما كانت الفرقة من جانب الزوج قبل الدخول وكان هناك مهر مسمى فالمناصفة، إذا لم يكن مسمى مهر فلها الإيش؟ المتعة. والله تعالى أعلم.